نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقفنا عند الشرط الثامن من شروط صحة الصلاة، وهو استقبال القبلة. الشرط الثامن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة مع القدرة، يعني يسقط مع العجز، مش كده؟ قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا نكلف نفسا إلا وسعها، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة مع القدرة. دليل الشرطية إيه؟ قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أو هذا أمر، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وبرضو وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فالأمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى إيه؟ إلى أمة، وهو أمر للأمة أيضا في شخص نبيها صلى الله عليه وسلم. وأيضا الحديث المسيء، حديث المسيء في صلاته، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأزلق الوضوء ثم استقبل القبلة، الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وحديث ابن عمر في أهل قباء لما حولت القبلة ذهب إليهم وقال إن صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة فاستداروا من بيت المقدس إلى الإيه؟ إلى الكعبة. فلا يجب، لكن يسقط استقبال القبلة، وهو يقول فلا يجب في حال التحام الحرب وهرب من سيل أو نار أو سبع، يعني في الخوف، هرب من سيل أو نار أو سبع بيجمعهم ليه الخوف، أو صلب لغير القبلة، هذا استقبالها شرط مع القدرة فيسقط مع ليه مع العجز، ونحو ذلك أي من الأعذار. مريض لا يستطيع أن يتوجه إلى ليه إلى القبلة، ولا يوجد من يوجهه إلى القبلة فيصلي على حاله ويسقط الاستقبال. نعم. قد يكون أمره من تلقاء نفسه، السائل يقول هل ابن عمر أمر من يصلون في قباء من تلقاء نفسه أن يتحولوا إلى ليه إلى القبلة؟ نعم، يمكن أن يكون ذلك، وسمع الآية من النبي صلى الله عليه وسلم فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وعلم أن ذلك أمر للأمة فأمرهم بذلك، ففهم أنه أمر فأمرهم، أو أنه بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يبعد أن يكون بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى قباء ويخبرهم، لأنه لا يدري أصلوا أم لا. نعم. الخوف نسبي، لا يعد ذلك من الخوف، لا يعد ذلك من الخوف. ها؟ إن هو بيصلي أصدق الله، هيعمل إيه هو بيصلي؟ هيعمل إيه هو بيصلي صدق الباب؟ يعني هو بيصلي صدق الباب خوف أن يأتي إليه أحد، ماذا سيصنع؟ ها؟ يرقب على خلاص، ما هي دي صلاة الخوف. يبقى أصبحت في صلاة الايه؟ في صلاة الخوف، بيقف في عدو بتسقط في صلاة الايه؟ في حال الالتحام وفي حال الخوف، حال الخوف أن العدو، مع أنه أيضا يمكن أن تصلي طائفة ها؟ يعني إلى القبلة وطائفة قبالة العدو كما هو أتى في صفة صلاة الايه؟ الخوف، لكن هذا في غير التحام، في غير ايه؟ في غير التحام، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى طائفتين، طائفة صلت معه وهو متوجه إلى القبلة وطائفة أخرى، وإذا كانت القبلة في وجاهة العدو فبيصلوا هم الاثنين معاه، لكن إذا سجدت طائفة بتكون الطائفة الثانية قائمة تجاه العدو حتى لا يأتونهم بغتة وهم ساجدون. لكن كانوا في غير تجاه القبلة قسمهم إلى طائفتين، لكن في حال الالتحام هذا لا يمكن أن يقسمه، فعلى هذا بيسقط الايه؟ بيسقط الاستقبال. لذلك ذكر حالة الالتحام إنه ممكن يكون جالس بيرقب العدو وفي نفس الوقت أنهم عدد كثير يمكن أن يقسم فطائفة تواجه وطائفة تصلي ثم يتبدل على أي الصفات. المهم أن الاستقبال شرط ويسقط مع العجز على أي حال بقى. سواء كان ذلك خوف أو مرض أو التحام أو إلى أي غير بقى. أو يسقط للعذر والأعذار كثيرة وما نقوله على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. طيب ثم قال إذا استقبال القبلة مع القدرة شرط، فإن لم يجد المصلي من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد، يعني إن كان في مكان ولا يدرك اتجاه القبلة ولا يجد من يخبره عن اتجاهها بيقين. وكلمة بيقين يعني لابد أن يخبره عن مشاهدة علشان يكون يقين مش عن اجتهاد. يعني لو كان من يخبره عن اجتهاد هو اجتهاد في القبلة مش هنقول يقين واحد اجتهد، فلكن هنا حدده بإيه، فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد، يعني عنا بذلك أخبره عن مشاهدة فهو متيقن أن القبلة في هذا الاتجاه، أو أخبره فلو أخبره عن اجتهاد على ظاهر هذا الكلام أنه لا يعمل بقوله، أنه قال فإن لم يجد من يخبره بيقين، والقول الثاني أنه يعمل باجتهاد غيره كما يعمل باجتهاد غيره في مسائل الدين في مسائل الحلال والحرام، فيجب عليه أن يعمل بإخباره كما يعمل بفتوى المجتهد على غلبة ظنه في مسائل الحلال والحرام. وبه قال بعض الحنابلة كما في الإنصاف، فيبقى فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين أو اجتهاد على القول الثاني صلى بالاجتهاد، أي صلى باجتهاد نفسه. وقال فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين، يعني وفإن أخبره ثقة بيقين سواء كان رجل أو امرأة يلزمه الأخذ بقوله ويترك اجتهاده نفسه، لأن هذا يقين وهذا ظن، فيلزمه أن يترك ظنه ويأخذ بمن أخبره بيقين. والثقة الذي يخبره يستلزم أن يكون عدل وأن تكون عنده خبرة بالقبل، وممكن أن يكون عدل وليس عنده خبرة، فهذا لا يخبره بيقين رغم أنه عدل، كنت عنده خبرة وليس بعدل فلا يطمئن لخبره. فالثقة الذي يخبره لابد أن يكون عالما باتجاه القبلة وأيضا عدل. فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد طبعا. وهناك ما يستدل به على القبلة بغير الإخبار وهو المحاريب التي في بلاد الإسلام، اتفق المسلمون عليها مع تكرار الأعصاب ومع انتشارها في الأمصار، فكأن ذلك إجماع فلا يجوز مخالفته كما في الروض المرة. إذا أيضا يستدل على القبلة بالمحاريب الموجودة في مساجد المسلمين، محراب يستدل به على اتجاه القبلة بيقين. فإن لم يجد صلى بالاجتهاد، يجتهد هو عن طريق الشمس عن طريق القمر عن طريق النجوم يبقى بالاجتهاد وصلى بالاجتهاد. فإن أخطأ اجتهاده فلا إعادة لما روى عبد الله بن عامر بن ربيع عن أبيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل حياله يعني زي ما صلى قدامه خلاص، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنزل فأينما تولوا فثم وجه الله وهذا الحديث حديث الحسن رواه الترمذي وغيره. سألوه على ماذا؟ تعذر أن يسألوه، لأنه لو كان يمكن أن يسألوه أو أن يسألوه غيره لسأل لسأل. فقالوا فكنا في ليلة فلم ندري أين القبل، فصلى كل رجل حياله، وإلا لو كان يمكن أن يسألوه أو يسألوا غيره لفعل، لكن اجتهدوا اجتهدوا وصلوا. فلما اجتهدوا وصلوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله تعالى. نعم أي نعم، يعني كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، ما كنا في سفر، كنا يعني جماعة ماشي كل واحد حياله في رحله، وإن كان ممكن أن يرجع لكن قد يتعذر ذلك فصل كل واحد في هجرة. لا ممكن تكون فريضة، لأنه قال في ليلة مظلمة، فيمكن في هذه الحالة تعذر أن يخرج في هذه الليلة المظلمة مع شدة البرد مع الريح مع السفر، تعذر. فينادي المؤذن ويقول كل يصلي في رحله، كل من أعذار ترك الجماعة، فصلى كل في رحله حياله بقى خلاص ما إيه ما يدروش، فأصبحوا وذكروا ذلك للإيه للنبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أن كل إنسان صلى حسب اجتهاده، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ونزل قول الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله عز وجل، أي أن الإنسان إذا صلى باجتهاد إلى القبلة وأخطأ فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. قال ولو علم أنه صلى خطأ لا يجب عليه إعادة. قال وإن أمكنه معاينة الكعبة، يعني شوفها بعينيه، ففرضه الصلاة إلى عينها، يبقى لازم ينظر إلى إيه؟ إلى الكعبة، يبقى اتجاهه لازم يكون موجه إلى مركز الإيه؟ إلى مركز الكعبة، لا نعلم فيه خلافا. إذا من يشاهدها يصلي إلى عينها، والبعيد يجب عليه إصابة الجهة، يعني لا يجب عليه إصابة العين، أن هذا الأمر متعذر أنه يصيب الإيه؟ العين، وفعل هذا الأساس يصيب الجهة فقط، لقوله عليه الصلاة والسلام بين المشرق والمغرب قبلة، بين المشرق والمغرب قبلة، يعني لو احنا عرفنا ان القبلة مثلا في اتجاه الجنوب او في اتجاه الشمال، اي انها بين المشرق وبين المغرب، فان انحرفنا انحرافا عن الشمال او عن الشمال جهة الشرق او جهة الغرب لا يضر، إلا إذا اتجهنا إلى الشرق بالكلية فهذا يضر، فهذا يضر. إذن أو اقتربنا من الشرق، إما أننا اتجهنا إلى الشرق أو اقتربنا من الإيه من الشرق، فنقول أن الانحراف لا يضر إن كان يسيرا، إن كان يسيرا. فإن كانت القبلة إلى الجنوب وانحرفه إلى الجنوب أقرب فهذا لا يضر، لكن لو كان الانحراف كثير بحيث كأنه كان إلى الشرق أو إلى الغرب أقرب فإن ذلك يضر. قال بين المشرق والمغرب قبلة، أي أنه ليس مطالبا بإصابة العين، لكنه مطالب بإصابة الإيه؟ بإصابة الجهة. ولكن أيضا ويعضده قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب وحديث متفق عليه، ولكن شرقوا أو غربوا، شرقوا أو غربوا، هذا في البول أو الغائط، قال ولكن شرقوا أو إيه أو غربوا، والخطاب لأهل المدينة، لأن كانت القبلة بالنسبة لهم في اتجاه اتجاه الجنوب، فيشرق أو يغرب أم يبتعد عن اتجاه الإيه القبلة، لأن الانحراف اليسير داخل استقبال القبلة، لأن الانحراف اليسير داخل في استقبال القبلة، فلا يتجه اتجاه الايه الجنوب وينحرف يسيرا، فلو انحرف هيبقى برضه ايه متجه للقبلة، فقال شرقوا او غربوا عشان تبقى بعيد عن الاتجاه. يعني احنا عارفين لو انت بتقول اتجاه الكعبة كده فلا تقضي الحاجة بان تنحرف يسيرا، لكن شرقوا او غربوا، فعلم ان الذي ينحرف انحراف يسير يكون ايضا مستقبل للقبلة، فلذلك قال شرقوا أو إيه أو غربوا. فكل هذا يستدل به على أن البعيد لا يجب عليه استقبال العين، لكن الواجب عليه استقبال الجهة. وأيضا نضرب لذلك مثالا أنه ما علم أن أحد قال في الصف الطويل أنه يصلي وينحرف طرفاه عن وسط، بل يصلي مستقيم. يعني لو كان هذا الصف الطويل أطول من الكعب، أطول من الإيه؟ من الكعب. فلو كان فرض استقبال العين يبقى لازم طرفي الصف يكون إيه؟ منحرف على شكل قوس عشان يبقى كل مستقبل للعين. إنما ما أحد من العلماء قال ذلك، قال الإيه؟ قال الصف يصلي إيه؟ مستقيما، فدل على عدم وجوب استقبال العين لكن استقبال الجهة إيه؟ فقط. طيب، قال ومن صلى بالاجتهاد فأخطأ. نعم، بقينا لا يشترط إصابة الإيه؟ العين فين؟ للذي يراها، للمشاهد لها. أيوة، في فرق ما بين من قرب والمشاهد، في فرق ما بين من قرب والمشاهد. المشاهد اللي شايفها بعينه ده فرض عليه أن يستقبل العين، أما القريب منها ولا يشاهدها لكن يمكنه المشاهدة، هذا الذي يقصده. يعني قريب يمكنه المشاهدة ولم يشاهدها ولكنه صلى إلى جهتها ولم يصلي إلى عينها، ولم يصلي إلى إيه؟ إلى عينها. وأظن أنه أن ابن عثيمين حفظه الله تعالى قال أن صلاته تصح، أن صلاة هذا إيه؟ تصح على قول الصنعاني، وقال ولم أجد لغيره قولا في هذه المسألة. أو نعم، القريب الذي لا يشاهدها، القريب الذي إيه؟ يعني لو فرض مثلا كنت أنت في الصفا والمروة، أنت مش شايف الكعب، فهل فرض عليك أنك أنت تستقبل العين ولا الجهة؟ قال على كلام الصنعاني لك أن تستقبل الجهة، أنت قريبه ويمكنك استقبال العين، يمكنه أن يستقبل العين، يقدر يطلع بره ويشوف العين فين ويزبطها. خلاص، هنا العجز حيسقط أو كده. على كل، هذا مقصدهم بالإيه؟ بالقريب. مش مقصدهم بالقريب الذي يراها رؤية العين، القريب الذي يمكنه رؤيتها ويعني لم يرها. وزي اللي هو أصلا، دعني من هذا، واحد جه متأخر في الصفوف وبيصلي وراء، مش هيشوف الكعبة وهو بيصلي، في ناس كده. أو مثلا على سبيل المثال هو بيصلي وبعدين جه دخل وظن كده في عمود، ظنه الكعبة وراح متجه ليه، وهو في اتجاه الكعبة، بعد ما خلص الصلاة لا الكعبة كده، هو سيبها وصلي العيد. هذا يعيد، على كل حال هذا يعيد، لكن على كلام الصنعاني هو كده مستقبل جهة لأنه لا يراها، فصلته إيه؟ تصح. لكن ما يبقاش تبقى صاب عينك وانت شايفها كده وتروح نصلي كده، لا، صلاته باطلة بالإجماع، لأنه صاده الكعبة وهو اتجه إلى إيه؟ إلى غيره. قال ومن صلى بالاجتهاد فأخبره فيها ثقة بالخطأ يقينا لزمه أن يترك اجتهاده ويعمل بالخبر، ولا عبرة بالاجتهاد البين خطأه. مش كده؟ هو اجتهد وهذا الاجتهاد طلع ايه؟ غلط يقينا، ان واحد اخبره ايه؟ بيقين هذا الاتجاه ايه؟ خطأ، فلزمه أن يترك هذا الاتجاه ويعمل بالخبر فيما بعد، فيما ايه؟ فيما بعد. لكن ما صلاه صحيح. ايضا على مين؟ بيقول رأي العدع، يعني من صلى على ثوبه نجاسة، اكتشف النجاسة دي هو في الصلاة يعيد. هذا قولا واحدا مثلا، ذكرنا هذا في المرة الأخرى أنه ليس عليه الإعادة وهو الصحيح بالحديث. وأيضا هذه لو قلنا كمثلها فإنه لا يجب عليه ليه؟ لا يجب عليه الإعادة، المكتب أيضا الحديث الذي ذكرناه يدل على صحة صلاته. طيب، لو في الصلاة يتجه، يعني لو أخبره ثقة بيقين أن هذا الاتجاه الذي يصلي إليه خطأ ينحرف يمينا أو شمالا أو كذا وكذا واجب عليه أن ينحرف زي أهل قباء لما كانوا يصلون أطوارهم في استدار. ما هو لا هو يعلم أن هذا ثقة وأن على خبرة بذلك، ما يعرفش يبقى على اجتهاده، هو لا يتحول بالظن، يقدم ظنه هو على ظن غير، يعني دلوقتي هو غالب ظني أن هذا هو الايه، هذا هو اتجاه القبلة، فلا يتحول عن ذلك إلا أن يتيقن أن هذا خطأ، هذا الاجتهاد خطأ. فإن أخبره من لا يدري ثقته ولا خبرته فعليه أن يعلم اجتهاده ولا ينظر إلى ذلك، إلا لو غلب على ظن أنه خطأ والثاني مصيب. نعم نعم. تعريف الثقة هنا هو من هو العادل، هو العدل ذو خبرة، العدل ذو الخبرة بمعرفة القبلة. هذه قلتها في الأنتجية متأخرة فيه. لا ممكن اصلا هو يعتقد ان قبلة هذا المسجد خاطئ مثلا كما يعتقد بعض الناس، ويجي واحد يعدول على القبلة دي يروح برضه من حرف تاني، خلاص الاصل هو اجتهاد، الا لو غلب على ظن انه مخطئ ومن ايه ومن صوابه هو الصواب ماشي. يبقى اذا هو ايضا رجع عن اجتهاده الى اجتهاد غيره لتبين خطأ اجتهاد. طيب احنا اديله اسئلة داخل. احنا قلنا يسقط الاستقبال في حالة الخوف، مش كده؟ في حالة الايه؟ الخوف، اي في حالة الالتحام والهرب من سيل او نار او السبع. وايضا يسقط الاستقبال في صلاة النافلة في السفر، في صلاة النافلة في الايه؟ في السفر. يعني يسقط الاستقبال عن متنفل سائر في سفر، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على راحلته حيثما توجهت به، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. هذا الحديث متفق عليه، يصلي على راحلته حيثما توجهت به لكن لا يصلي عليها المكتوبة. هذه سنة صحيحة خصصت عموم الآيات بشرطية التوجه إلى الايه؟ إلى القبلة. فنقول أن التوجه إلى القبلة شرط إلا في النافلة على الراحلة في السفر، لكن ها في النافلة على الراحلة في السفر بس كويس. ولكن أيضا قول إيه؟ النافلة على الراحلة، يعني لو كان بيصلي ماشي وهو في سفر في اتجاه المسير بتاعه، فهل يصح أن يتنفل أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك، فقالوا أن المسافر الماشي لا يجوز له التنفل حال مشي. ليه؟ لأن الدليل ورد المسافر الراكب، وقالوا لا يجوز للمتنفل أو للمسافر الماشي أن يتنفل لأن الدليل ورد في المسافر الراكب، والدليل الذي ورد في المسافر الراكب على خلاف الأصل. إيه هو الأصل؟ تجاهد كده، وورد هنا أنه إيه؟ يتوجه حيثما توجهت به النافل، وما كان على غير خلاف الأصل لا يقاس عليه، ما كان على خلاف الأصل لا يقاس عليه، خلاص يبقى لا قياس، يبقى للايه؟ للراكب فقط. لكن في الحقيقة قيل بالجواز، قيل بالجواز، لأن العلة في جواز تنفل الراكب بدون عذر تشجيعا له على الإكثار من النوافل، وهذه العلة موجودة في الماشي، فلما نفرق؟ ونقول أو كما يقول ابن عثيمين حفظه الله تعالى: وما خرج عن الأصل لعلة معقولة فلا مانع من أن يقاس عليه. هذه هو، يبقى نقول فعلا الأصل ده لا نناقضه، أن ما خرج عن الأصل لا يقاس عليه إلا إن خرج لعلة معقولة فإنه يقاس عليه. ليه؟ لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين. إذا كانت العلة واحدة هي الإكثار من النوافل للراكب، كذلك يحتاج إليها الماشي، فلا داعي للتفرق. ويحضرني كلام في هذه المسألة أن إذا كان الأمر على خلاف الأصل فلا قياس، لكن قوله وسع المسألة إلى حد ما. كنا ذكرنا في الصائم، الصائم إذا صوم الفريضة أو النافلة إذا أذن المؤذن وفي يده كوب الماء فله أن إيه؟ أن يشرب، لحديث عمر وذكر البني في الصحيحة وذكر أثار في هذا الإيه الأمر. لما نظر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أشربها، قال أشرب، مع أن الأذن إيه؟ يؤذن. فبعضهم قاس ابتلاع اللقمة على شربة إيه؟ الماء، والآخرون قالوا لا، لأنه على خلاف الأصل. الأصل إن خلاص أذن أذن أنك أنت تبطل ما إيه؟ ما تشربش. فما جاء على خلاف الأصل لا يقاس عليه، لكن مع هذا التوسع إن كانت العلة معقولة فلا مانع من الإلحاق، فلا مانع من يعني أي علة هنا تقصد مش كده؟ أي علة هنا يعني ده ماسك الإناء الماء وحيشرب، فقد يجد حرجا أن إيه أن يدع الماء، أو خصوصا لو كان يشرب، فهل يقاس عليه إن كان يمضغ لقمة أن يبتلعها أم لا؟ ها؟ يعني فمنهم من سوى فعلا ومنهم من لم يسوي. كل أنا أذكر المسألة لأنها تطبيق على هذا الإيه؟ على هذا الأصل، على هذا الأصل. لكن مما لا شك الأولى هو الإيه؟ هو الاجتناب، الأولى هو اجتناب خروجا من العهد بيقين. نعم أخف من الإيه؟ ما هو ممكن يكون هذا الكلام في النافلة، في صيام النافلة، يعني إذن بالتالك صلاة النافلة. طيب يقول الشرط التاسع من شروط صحة الإيه؟ الصلاة، وهو النية. في غير السفر استقبال قبلة شرط، ما احنا قلنا ان ده على خلاف الاصل، انه ايه انه ورد في السفر وانه ورد على ايه على دابة، خلاص. فمنهم من قصره على ذلك فقط، وثم اختلفوا في الماشي في السفر، اختلفوا في الماشي في الايه، اختلفوا في الماشي في السفر. لكن في غير السفر سواء كان ماشي او راكب، فمما لا شك حيسقط الاستقبال مع العذر، اما بغير عذر يعني انت تحتاج لذلك في السفر، انك انت ماشي في طريقك، ها لو انت كنت حتصلي في الاتجاه الثاني تعذر ذلك. لكن في الحضر هذا لا يتصور الا لو كان هناك عذر، واحد مربوط في اتجاه غير القبل او غير ذلك، نعم وهو يسقط حتى في الفرض مع الايه مع العذر، لكن لا يتصور انك متحرك في الحضر ها ونقول لك صلي الى غير الايه القبل. نعم راجح في القولين ان اللي يجوز للماشي او المسافر الماشي ان يتنفس. طيب الشرط التاسع، يعني قالوا ان الركب على الراحلة حيركع ويسجد وهو على الراحلة، لكن الماشي لما يركع ويسجد ها حيركع ويسجد وهو مستقبل القبلة على الارض، يعني ده ما يتعذرش بالنسبة له، لكن يتعذر بالنسبة للراكب على ايه على راحل، فقالوا يركع ويسجد وهو كده، لكن بعد كده في مسيره يتخذ الايه يتخذ طريق المسير على الصلاة في القطار. نعم يجوز ان يصلي في القطار، هذا سفر وهو راكب، نعم يصلي على حاله في اتجاه الايه في اتجاه طريق القطار او في اتجاه ما هو يجلس. هو ده الأصل على كل، يعني إن استطاع أن يسجد وأن يركع هذا هو الأصل دون مشقة فيجب، أما مع المشقة أصل، مع الإيه مع المشقة أصل، إلا لو قلنا أن النافلة لا يجب فيها القيام أصلا، يجوز أن يصليها من جلوس مع الإيه مع العذر، لكن هذا يأتي تفصيله في ركن القيام في أركان الإيه الصلاة. خلينا الآن نتكلم عن الشرط التاسع وهو أو الشرط السابع، الشرط السابع واستقبال القبلة. احنا نتكلم عن نافلة والفريضة ان تعذر صلاها في القطار، ان تعذر ان يصليها على الارض، ان تعذر ركب القطار قبل الفجر وحيوصل بعد الشمس، حيصلي الصبح فين؟ ومش حيوصل في حتة، مفيش غير انه حيصليها سواء كان في طائرة او في قطار على حاله، من استطاع والا سقط. قال النية الشرط التاسع من شروط والنية لغة القصد وشرعا العزم على فعل الشيء ويزاد في عبادة تقربا إلى الله تعالى. يعني ما نتكلم عنه النية بالنسبة لنا هي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله عز وجل. والنية تنقسم إلى قسمين، نية المعمول له وهي ما تتعلق بالإخلاص والرياء لمن تصلي، نية المعمول له ونية العمل نفسه وهي التي يتكلم عنها الفقهاء وهي التي تعنينا هنا في الكلام. أما الأولى هي التي وهي الأجل وهي التي يتعلق بها حبوط العمل وعدمه وقبوله عند الله عز وجل وعدمه، وهي تتعلق بالإيه؟ بالإخلاص. أما التي يتكلم عنها الفقهاء فهي التي تتميز بها العبادة عن العادة، أو تتميز بها العبادات عن بعضها، تتميز العبادات بعضها عن بعض. يعني نميز بها الظهر عن العصر عن المغرب عن العشاء، أو نميز الغسل التبرد عن غسل الإيه؟ عن غسل الجمعة عن غسل الجنابة، نميز العبادة عن العادة، أو نميز العبادات بعضها عن إيه؟ عن بعض. قال ولا تسقط بحال، يعني احنا قلنا ايه استقبال القبلة شرط مع القدر وستر العورة والطهارة من الحدثين واكتناب النجاسة، كل ده ايه شروط مع ليه مع القدرة. ايه اللي فات من الشروط ولا يتعلق بالقدرة؟ وهو شروط النية، هي شروط النية، اسلام وعقل وتمييز هي شروط الايه، هي شروط النية. ايه اخر غير الشروط دي؟ اسلام وعقل وتمييز هي شروط النية. يعني لا نية إلا من مسلم ها عاقل مميز، أما المجنون لا نية له، والكافر لا نية له، والغير مميز لا نية له. فشروط صحة النية أنها تكون من مسلم عاقل مميز. نعم، دخول الوقت خلاص، دخول الوقت هذا لا يسقط بحال مش كده، إلا في الجامع بين الصلاتين الظهر مع العصر ها، الذي في أعصاب العذار حبل وقت الظهر ووقت العصر واحد، وقت المغرب ووقت العشاء. طيب قال ولا تسقط بحال لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والإخلاص عمل القلب فلا تسقط لذلك وهو محض النية، وذلك بأن يقصد بعمله أنه لله تعالى وحده، ولحديث عمر اللي هو إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال سيدي عبد القادر رضي الله عنه هي قبل الصلاة شرط وفيها ركن، هي قبل الصلاة شرط، يعني هي النية قبل الصلاة ولا داخل الصلاة؟ هي قبلها ولا فيها؟ هي قبلها وتستمر فيه، هي قبلها وتستمر فيه مش كده؟ فهي قبلها شرط وفيها ركن، لابد انه ايه ان استمرار يعني النية، لكن مما لا شك يسقط عذوب النية عنه، يعني لا يفسخها متعمدا، لكن ان عذبت عنه فيسقط للمشقة ولعدم القدرة على استمرارها. ممكن واحد ينسى وهو بيصلي، ممكن واحد ينسى وهو ايه بيصلي، لكن لا يقطعها، فان قطعها بطلت الايه الصلاة. فلذلك يقول هي ركن فيها ها، يعني استصحاب حكمها ركن، استصحاب حكم النية ركن، على أساس أنه يعني إما هو إنه متذكر لها أو مستصحب لحكمها إن عذبت عنه، فإن عذبت عنه ما قطعهاش وراح إيه حاجة تانية. ولذلك يقول وهي فيها ركن ولا يمنع صحتها قصد تعليمها، قصد تعليمها يعني إن هو معنى ذلك إن هو مع النية بيشرك شيء آخر أن يعلم، يعني هو بيصلي الصلاة وبيعلم الناس كيف يصلون كيف يصلون، فهو يصليها لله وأيضا تعليما لإيه للناس، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ويصلي أمام الناس ليعلمهم، مع أن الصلاة أصلها إيه لله عز وجل. لا يمنع صحتها قصد تعليمها أو خلاص من خصم، بيسموه تشريك النية، يعني يجوز انه هو ايه ينوي حاجتين في وقت واحد، انه يصلي لله وانه يعلم ايه الناس، وان كان القصدين دول ايه هما لله فتعليم يعني عبادة، كل من هما ايه عبادة، فهم عبادتان في عبادة واحدة، كما كان عمر رضي الله عنه يصلي ويجهز الجيوش ويصلي، فتجهيز الجيوش ايه عبادة وايضا صلاته عبادة، فهم عبادتان في عبادة واحدة. ولكن أيضا يجوز أن ينشغل بغير العبادة في أثناء العبادة، كما في الحج ينشغل بالتجارة مع أو نية التجارة مع نية العبادة، هذه مباحة وليست بعبادة مع العبادة، لذلك قال أو خلاص من خصم. الله صلى الله عليه وسلم. نعم النية ذكرها الشيخ هنا في الشروط ولا ينافي أن استصحاب حكمها ركن. نعم ليه ليه استصحاب النية، استصحاب النية هذا ركن، لأنه لو قطعها أو فسخها بطل الصلاة، فلا بد أن يكون مستصحب لحكم الايه النية. الوضوء الوضوء من شروطه، نعم ما انا ممكن هنقول ان استصحاب حكم النية في الوضوء، استصحاب حكم النية في الوضوء ركن، لان ممكن يكون بيتوضى وفسخ نيته خلاص مش هيتوضى خلاص يبقى قطع النية هنا، لكن ممكن يكون بيتوضى ونسي لا يضر النسيان غير تعمد الايه القطع. طيب وحياتي مسألة قطع النية والتردد فيها ممكن نتكلم عنها ان شاء الله. قال ولا تسقط بحال، وذكر قول عبد القادر أنها قبل الصلاة شرط وفيها ركن، ولا يمنع صحتها قصد تعليمها أو خلاص من خصم، ها يعني مثلا خصم هو قاعد مستني لغاية ما يخلص الصلاة فقاعد يطول في الصلاة عشان يمشي ويزهق وإيه وما ينفضلوش، فقال لا يمنع صحتها، دخل معنية أنه إيه عايز يخلص من واحد، وكذلك إدمان سهر إنه هو عايز يمر نفسه على إنه إيه يسهر مع نيته الصلاة، يعني أدخل شيء آخر. يعني أقصد إيه يقول أن التشريك في النية اختصار لا يضر فيها، أن أي أنه يشرك مع نيته شيء إيه شيئا آخر. قال ومحلها أي محل النية القلب، لأنها من عمله فلا دخل للتلفظ بها، والتلفظ بها مخالف للشرع وللعقل كما يقول شيخ الإسلام، فالتلفظ بها مخالف للشرع، لما؟ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بالإيه؟ تلفظ بالنية، ومخالف للعقل كما يقول شيخ الإسلام من أراد أن يأكل ما يقول نويت أن آكل، نويت أن آخذ اللقمة، نويت أن أضع اللقمة في فمي، فإن فعل ذلك فيتهمونه في عقله، فقال التلفظ بها مخالف للشرع وللإيه وللعقل. قال ومن فعل شيئا فقد إيه فقد نواه، والنية تتبع العلم، فمن علم ما أراد فعله فقد نواه، فعارف عارف بتعمل إيه يبقى نويت، عارف بتعمل إيه يبقى أنت إيه يبقى نويت. قال فمن علم ما أراد فعله فقد نواه، فيقول حقيقتها العزم على فعل الايه الشيء، انه يعلم انه ايه يريد ان يفعل هذا الشيء، فمن اراد فما اراد فعله فقد ايه فقد نوى. وشرطها شرط صحة النية إسلام عقل تمييز كما ذكر. وزمنها إمتى بقى ينوي الصلاة؟ قال أول العبادة أو قبلها بيسير. أول العبادة أو قبلها بيسير يعني مع التكبيرة، يعني مع تكبيرة الإحرام ده أول إيه؟ أول عبادة. أو قبل التكبيرة بيسير، أي بزمن إيه؟ يسير. وقال الخرقي رحمه الله تعالى في متنه وإن تقدمت النية قبل التكبير وبعد دخول الوقت لم ما لم يفسخها أجزأه، يعني إن نوى بعد دخول الوقت. هذا القيد هام حيذكره في الشرح، أنه قال وزمنها أي النية أول العبادة أو قبلها بيسير لا قبل دخول وقت أداء المكتوبة أو راتبة، أي أنه لا ينوي قبل دخول الوقت ثم يبدأ الأداء في أول الوقت، فلا بد أن يكون قبلها بيسير في الوقت. ولذلك متن الخرقي أضاق في هذه الحيثية، قال وإن تقدمت النية قبل التكبير وبعد دخول الوقت ما لم يفسخها أجزأه. طب وإن طال الفصل يعني نوى، هو خارج من بيته ناوي يروح يصلي جماعة، داخل الجامع قاعد توظف كل ده ناوي يخش يصلي ولا لا؟ ناوي، بعد ما توضى سرح كده وراح داخل ومكبر مع الناس خلاص راح مكبر، فهل طال الفصل أم قصر؟ طال ما قصر، ولا بعد ما خلص وضوء عبال ما بيبدأ يطلع وكذا، وعايز يقول قبلها بيسير يعني قبل ما ترفع ايدك وتقول الله أكبر نويت وبعدها بشوية يسير كبر. فظاهر كلامه كلام الخرقي وظهر كلام الشيخ هنا أيضا أنه إيه؟ أنه إن طال الوقت فلا تصح النية، وهذا هو المذهب إن لو طال الفصل لا تصح ليه؟ لا تصح النية. قال ابن قدامة المغني قال أصحابنا يجوز تقديم النية على التكبير بزمن يسير، قال وإن طال الفصل أو فسخ نيته بذلك لم يجزئه. يبقى لو فسخ يعني هو ناوي داخل يصلي قبلها بزمن يسير، يعني انا لا لما اروح مش عارف اعمل ايه، يبقى فسخ ولا لا؟ نوى شيء يبقى فسخ نيته، او نوى بزمن طويل نروح يصلي وبعدين نسي فات بتاع 7-8 دقائق كده وبعدين راح مكبر بدون ما ينوي، بس هو كان ناوي ولم يفسخ النية فلا تصح على هذا الكلام لأن الفصل طويل. قال وحمل القاضي كلام الخرق الذي ذكرناه على هذا وفسره به، وهذا مذهب أبي حنيفة إنه إيه؟ إنه لو تقدمت النية قبل التكبير وبعد دخول الوقت ما لم يفسقها صحت وأجزأته، لكن عند الشافعي وابن المنذر يشترط مقارنة النية للتكبير، يبقى ما ينفعش قبله بيسير. عند الشافعي وابن المنذر لابد ان يكون النية مع ليه، ولو كبر وهو ساهي لا تنعقد صلاة. ما الدليل؟ قال لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الآية، فقوله تعالى مخلصين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين حال لهم وقت العبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين فحالهم الإخلاص وقت العبادة، فإن الحال صفة هيئة الفاعل وقت الفعل، والإخلاص هو النية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولأن النية شرط فلم يجز أن تخلو العبادة عنها كسائر شروطها، فلا بد ان يبتدئ العباده من ايه؟ بالنية، فلا بد انها تكون مقارنه لتكبيره الايه؟ الاحرام. لكن ابن قدامه رحمه الله تعالى يقول ولنا انها عباده فجاز تقديم نيتها عليها، يجوز ان اقدم النيه عليها، وقاسها على الصوم، بينوي الصوم قبل ما يبتدي الايه؟ قبل ما يبتدي الصوم، تقدم النية على الفعل لا يخرجه عن كونه منويا، أنه إيه مخلص، وأنه حاله أثناء الفعل أنه أيضا إيه نو. تقدم النية لا يخرجه عن كونه إيه منويا، ولا يخرج الفاعل عن كونه مخلصا، بدليل الصوم الذي ذكره، وأيضا والزكاة إذا دفعها إلى وكيل. فالنية عن إيه؟ مش وقت ما أعطى المال ينوي، وقت العطاء لا، أو قبله نوى ثم بعد ذلك يعطي الإيه؟ يعطي الوكيل. يعني معنى ذلك أن العلماء اختلفوا في مسألة النية، هل تكون ملازمة لتكبيرة الإحرام أم أنها تصح قبلها بيسير؟ عند الحنابلة تصح قبلها بيسير، بل هناك قول آخر في الإنصاف لبعض العلماء أنها تصح وإن طال الوقت، وإن طال الإيه؟ وإن طال الوقت، يعني ما لم ينوي الفسخ، ما لم ينوي الإيه؟ فالصورة التي ذكرناها إن هو يعني دخل المسجد وتوضأ وخارج من بيته جاي يصلي صلاة الظهر مثلا، ودخل قضى حاجته وخرج فتوضأ ثم دخل الصلاة، لكنه كان ناويا في كل هذه الأفعال صلاة الايه الظهر، فصلاته تصح على هذا القول مع طول الفصل، لم تكن نية قبلها بيسير، ولم تكن مقارنة للتكبيرة، ولكن كانت كل أفعاله دي ايه هو بيعملها للصلاة، إلا لو فسخ وخلاص بعد ما توضى ورايح يصلي قال لا بقى لما روح عيب الايه واحد أسلم على، يعني ايه انشغل بشيء آخر، يبقى هنا انقطعت النية. لما ما لم تنقطع النية لكنها عذبت عنه فهو مستصحب لحكمها، مستصحب لحكم الايه النية، فتصح الصلاة على ايه على هذا حكمها، لأنه استصحب حكم النية إلى الفعل. وأيضا هذا ما رجحه ابن عثيمين لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، نعم رجح هذا القول، وإن طال الفصل فهو مستصحب لحكم النية، وإنما الأعمال بالنيات مستصحبا للنية أو لحكمها، أو لحكمها كما هو مستصحب لحكمها في أثناء العبادة في أثناء الصلاة فقد تعزب عنه، ولكنه مستصحب للحكم ما لم يفسخ، يعني حكما نقول أنه ناوي. نعم يبقى ايه هو اللي انت هتعمله لله؟ هو العبادة اللي انت هتفعلها، يبقى على كلام الفقهاء هي النية اللي يقصد بها، فالاثنان مترادفان، عشان كده بستدلوا بالله. اذا كنت زي ما انت بتقول كده قلبك هنا ونوى الصلاة فانت ناوي اهو، انما ممكن انت تبقى سرحان من اول ما خرجت لغاية لما تخش الصف وتكبر، وارد. ايوه ها، كأنك انت مش واقف في الصلاة بس انت دخلت مع الناس وايه مشى، يعني انت ايه الصلاة يعني ذهبت عن ذهنك الان ودخلته وعملت مع الناس كبرت وكده تنقطع لا تضر، لا يضر، لكن انقطعها اي هو يعني هو بيصلي مثلا عشان مثال سمع التليفون بيرن فخلاص نوى قطعها، خلاص قطع النية يعني نوى انه ايه خلاص حخرج واروح ارد على التليفون، سمع تليفون ولا الباب ولا كذا فراح سايب قطع النية وراح قطع النية خلاص وراح للفعل اللي هو هيفعله. هنجلها دي بقى، دي بس ما التردد في النية ما هياش قطع النية، يعني قطع فعل خلاص، فلو قطعها ابطلها بقى، يبقى ما صلاه بطل لقطعه للنية، لما يجي بقى يصلي من تاني ما يبنيش، لازم ينوي من الاول. وبالمرة عشان نخلص النقطة دي، لو تردد في النية من العلماء من قال ايه تبطل صلاته مع التردد، وده المشهور في المذهب. والقول الثاني ايضا انها لا تبطل، والليه؟ لان الاصل بقاء النية ولا تبطل مع التردد. يعني مثلا انت واقف عمال تصلي والباب عمال يخبط، اطلع افتح ولا لا، اطلع افتح كده، فانت تردد تخرج من الصلاة ولا تكمل، مستني تليفون جاي لك من بره مثلا وحيجي لك الساعة 10 وسمعت الجرس الطويل ده بتاع بره وانت بتصلي طب اكمل الصلاه بسرعه ولا اطلع واتكلم ولا كذا او ترددت، فهذا التردد مبطل للصلاه عند البعض، وعند البعض الاخر ليس مبطلا. ها لما؟ لان الاصل بقاء النيه ما لم ينوي القطع. طالما ما نويش القطع يبقى خلاص، يبقى هو مستصحب للنيه، فالتردد هذا لا يضر. نعم، ما هو تردد خلاص، ما هو نوى، ما هو اسمه ما نوى صح، بس في تردد انه يقطع، تردد انه يقطع او انه ايه، لكن هو الاصور انه ان صلاته صحيحه لانه مستمر لحكم الاصل. نعم، هو قال جرز لو رن انا هطلع وما طلعش بعد ما رن، غير رايي. ها لا مش متردد، مش ده كده هو يعني اصلا ايه شرط اكمال الصلاه بايه؟ بعدم سماع الجرس. انما وقت ما دخل هو جازم انه هيكمل او يقطع لو ايه، لو ضرب الجرس، لكن قد يكون فيها محل كلام لانه هو مش جازم بالنيه الى نهايه الايه، الى نهايه الصلاه. نعم الايه، نعم انا بقول هي قد تكون فيها كلام لانه مش جازم بها الى نهايه الايه، نهايه الفعل. يقول الشيخ هنا وزمنها اول العباده او قبلها بيسير لا قبل دخول وقت اداء المكتوبه او راتبه، او راتبه يقصد بالراتبه مثلا زي سنه الظهر الايه القبلي، فما نويش ها قبل الاذان ها ثم بعد ذلك يدخل في سنه الظهر الايه القبليه بعد الاذان، يبقى برضه كانت بعد الوقت هنا ان هي ممكن تكون قبلها بيسير بعد دخول الايه، بعد دخول وقت الراتبه. قال والافضل اهو قرنها اي النيه بالتكبير اي تكبيره الاحرام لتكون النيه مقارنه للعباده، ولان في ذلك خروجا من خلاف، عشان يطلع بقى من خلاف، خلاف الشافعيه وخلاف الايه، خلاف الحنفيه وايه وخلاف الحنابله، ما قلنا كثير وقليل وكذا. طيب قال وشرط او وشرط معنية الصلاة كون العبادة صلاة، وشرط معنية الصلاة اي نية كون العبادة صلاة، يبقى انت بتنوي انها ايه، انها صلاة. قال وشرط معنية الصلاة اي نية كون العبادة صلاة تعين ما يصلي من ظهر او عصر او جمعة او مغرب او عشاء او صبح او منذور او نفل مؤقت، زي النفل المؤقت سنة الظهر القبلية والبعدية والوتر والإهر وسنة الفجر، يعني نفل مؤقت، وذلك كوتر انا هد لك مثلا وتراويح او راتبة او نفل مؤقت، يبقى بيقصد ايه كوتر وتراويح او راتبة او غير راتبة كاستخارة، فلا بد من التعيين في هذا كله لتتميز تلك الصلاة عن غيرها. طيب تعيين ما يصليه من ظهر او عصر، في رواية عن الامام احمد انه لا يشترط تعيين، فيكفي ان ينوي الصلاة وتتعين الصلاة بتعين الوقت كما نقل في الانصاف هذه الرواية. وهذا القول هو الذي يعني يسع الناس كما يقول العثيمين، لأن كثيرا من الناس يتوضأ ويأتي ليصلي ويغيب عن ذهنه أنها الظهر أو العصر، لا سيما إذا جاء والإمام راكع ممكن يروح إيه مكبر على طول مصلي، ينسى ينوي أنها ظهر أو إيه أو أنها عصر أو كذا، إنما نوى أن هو يصلي صلاة الفرض وصلاة الإيه وصلاة الوقت. ينبني عن هذا الخلاف في هذه المسألة تعيين من عدمه، لو أن الإنسان نسى صلاة رباعية في يوم ولم يدري عين هذه الصلاة، يعني هو نسي ترك صلاة الظهر ولا العصر ولا العشاء، فهذا يكفيه أن يصلي صلاة واحدة يعني المفروضة عليه. لكن على القول الثاني لابد أن يصلي ثلاث صلوات، ظهر بنية ظهر وعصر وعشاء، أو لو نسي صلاة يوم قال لك في يوم نام عن صلاة وما صلهاش نسي، مش عارف هي ايه، مش عارف انها صبح ولا ظهر ولا عصر ولا مغرب. على هذا القول، القول الثاني يصلي ايه، يصلي ركعتين وثلاثة وايه واربع، وعلى القول الاول يصلي خمس، صبح وظهر وعصر ومغرب عشاء. طيب قال وإلا، أي وإن لم تكن الصلاة معينة كالنفل المطلق وصلاة الليل أجزأت نية الصلاة لعدم التعيين. الإمام والمأموم، صلاة الوقت هو الاثنين، ما قصدش إن خاص بذلك المأموم دون الإمام. يعني هو بيصلي ليه فرض الوقت، يعني يكفيه ان هو بيفترض ايه فرض الوقت فقط، يعني لا يشترط في الايه ان يعين في الفرض ان ده ظهر ولا عصر ولا، كما لا يشترط في تعيينه كما سياتي انه اداء او قضاء او اعاده او غير ذلك. قال والا وان لم تكن الصلاه معينه كالنفل المطلق وصلاه الليل اجزاته نيه الصلاه لعدم التعيين، ايه لعدم التعيين فيه. يبقى هنا شرط معانية الصلاة تعيين ما يصلي، وإلا ها من ظهر أي من فرض، وإلا أجزأته نية الصلاة إن لم تكن الصلاة معينة. معينة يعني ايه؟ يعني فرض أو راتب. نفل مطلق بقى يبقى هنا ايه أجزأته نية الصلاة بدون ما يحدد دي ايه دي ركعتين ولا ثلاثة، نوع يصلي نوى انه ايه يوم يصلي فصلى، ممكن يصلي اثنين ممكن يصلي اربعة ممكن يصلي ستة، ها اجزاته هذه النية لان ده نفل مطلق. طيب ليس المسألة لها كلام اخر، فان شاء الله تعالى هنكتفي بهذا القدر ونكمل بعد. اشترط التعيين في حالة الجمع، لا تعين الصلاتين فقط، انها صلاتي عشي ولا صلاتي ليل. طيب انتهي هذا، نشوف سؤال هنا. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.